أسماء تتجاوزها الأحداث وأحداث تصنع الأسماء. أحداث وأسماء. الإعداد والتقديم نسرين طلعت. شبه إرهاب في هونغ كونغ. شهدت مدينة هونغ كونغ تطورات كبيرة خلال الأيام الماضية، حيث سيطر المتظاهرون المعارضون للحكومة على المطار الأكبر، ثم تم منع حركة الطيران لتتدخل الصين وتحذر فيما أسمته شبه إرهاب وتبدأ تحريك قواتها نحو الحدود. يأتي هذا فيما أصدرت الخارجية الأمريكية تحذيرا لرعاياها من السفر إلى هونغ كونغ، وذلك إثر الاحتجاجات الواسعة التي واجهتها القوات الأمنية وأسفرت عن تعطيل الحركة بالمطار الرئيسي بالبلاد. كان المتظاهرون قد سيطروا على مناطق بمطار هونغ كونغ الدولي لخمسة أيام متتالية، مما تسبب في إلغاء مئات الرحلات الجوية واندلاع مشادات عنيفة بين المتظاهرين وشرطة مكافحة الشغب. لكن حركة الملاحة عادت إلى طبيعتها في المطار، وتم استئناف حركة إقلاع الطائرات وفقا للجدول المحدد في مطار يوصف بأنه الأكثر ازدحاما في العالم. ومن جانبها، وبعد عودة العمل في المطار، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة تشعر بالقلق الشديد من تحركات الصين العسكرية على الحدود مع هونغ كونغ، ودعت واشنطن السلطات في الصين إلى احترام التزاماتها في الإعلان الصيني البريطاني المشترك للسماح لهونغ كونغ بممارسة أعلى درجات الحكم الذاتي. كانت الاحتجاجات قد بدأت ضد مشروع قانون تم تعليقه لاحقا يسمح بتسليم مشتبه بهم إلى الصين لمحاكمتهم. تعود الأزمة بين هونغ كونغ والصين إلى وقت طويل، حينما كانت الأولى مستعمرة بريطانية في عام 1841 عندما تخلت الصين عنها لبريطانيا في أعقاب حرب الأفيون الأولى، وهي الحرب التي اندلعت بسبب التجار البريطانيين الذين كانوا يهربون هذا النوع من المخدرات إلى الصين، وظلت مستعمرة حتى أعادتها بريطانيا إلى الصين في عام 1997. مدينة هونغ كونغ هي الآن جزء من الصين بموجب مبدأ بلد واحد ونظامان الذي دخل حيز التنفيذ بعد إعادة هونغ كونغ إلى الصين. واحتفظت المستعمرة السابقة باستقلالية نظامها القضائي، وأصبح لها مجلسها التشريعي ونظامها الاقتصادي المستقل، كما تعتبر الصين مسؤولة عن شؤون الدفاع والخارجية الخاصة بالمدينة. أحداث وأسماء. الإعداد والتقديم نسرين طلعت. الهندسة الصوتية محمد ياسين.